نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، ولا يجوز نقلها فيما تقصر فيه، فيما تقصر فيه السفر، فيما تقصر فيه الصلاة، ولا تصح. فإن فعل أجزأت إلا أن يفرقها في بلاد لا فقراء فيه، وإن كان في بلد وماله في بلد كم إلى آخره. يتحدث المصنف رحمه الله في هذا النص إلى مسألتين، على مسألتين: المسألة الأولى حكم نقل الزكاة، والمسألة الثانية كما سأتي حكم تعجيل إخراج الزكاة عن وقتها. أما المسألة الأولى فالأصل أن فقراء كل بلد ينتفعون بزكاة أغنيائهم، فكل غني يخرج زكاته في البلد الذي هو فيه ماله، وإذا كانت زكاة الفطر فيما كان هو فيه ذلك الرجل الغني، فإذا رأى الفقراء مال الغني فيعطون منه في البلد. هذا هو الأصل لحديث معاذ رضي الله عنه: ثم عليهم أن الله افترض عليهم، حديث ابن عباس في قصة معاذ، ثم عليهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، مثلا لا يجوز نقل زكاة الغني من المدينة وتصرف على فقراء مكة، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، أنه لا بأس بنقل الزكاة. وقال: والمراد بحديث ابن عباس السالف تأخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم، يعني المسلمين، وليس المراد فقراء أهل البلد نفسه، وإنما فقراء المسلمين في كل مكان. وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إذا كان هناك مصلحة راجحة في إخراج الزكاة إلى فقراء لا يصرف لهم مثلا من الزكاة شيء ونحو ذلك، فلا بأس بنقلها. وعلى التحريم عند الحنابلة: إذا أخرج الزكاة فإنها تجزئه وتصح منه، فلا يلزم بإخراجها مرة أخرى، فالنهي للتحريم لا للبطلان. وإذا كان الشخص له مالان، مثلا مال له في مكة ومال في المدينة، فالأفضل أن يخرج مال زكاة مال مكة في مكة ويخرج زكاة المدينة في المدينة، ولا ينظر إلى مكان إقامة رب المال. فمثلا شخص لو عنده عمارة كبيرة في المدينة وريعها في السنة كذا، ثم حال الحول على ذلك الريع، فالأفضل أن تخرج زكاته في المدينة. ولو كان عنده عماير في مكة زكاة ريعها وهو زكاة عروض التجارة يخرج على فقراء مكة. لذلك قال المصنف: والأفضل أن يخرج زكاة كل مال في بلده. زكاة لو كان شخص عنده أكثر من مكان للزكاة، ففي كل بلد ماله فيه يخرج فيه الزكاة، زكاة مال المدينة في المدينة وزكاة مكة في مكة. ولا يجوز إخراجها في أكثر فيما تقصر في أكثر فيما تقصر فيه الصلاة. يعني على قول المصنف ومذهب الحنابلة أنه لا يجوز إخراج الزكاة مسافة قصر، لكن في داخل البلد حتى لو كان البلد كبير فلا بأس به. فلو كان مثلا ينقل زكاته من شرق البلد إلى فقراء غرب البلد داخل البلد والبنيان فما في بأس، خارجه دون مسافة القصر يعني 80 كيلو فما دون تقريبا فما في بأس فيما تقصر فيه الصلاة. فالأصل أن لا يجوز إخراجه، فإن فعل صحت، فالنهي للتحريم لا للبطلان. قال: إلا أن يكون في فقراء، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، إلا أن يفرقها في بلد لا فقراء فيه. فإذا كان هناك بلد مثلا ليس فيه فقراء الذي فيه المال، فمثلا لو كان المدينة هنا ما فيها فقراء فأخرجها مثلا إلى فقراء مكة، فهنا قال يجوز إخراجها بلا تحريم. لماذا قال يجوز هنا؟ قال لأنه لم يوجد فقراء، فليس معناه نسقط الزكاة، وإنما حتى نجري على قاعدتنا ونصححها قال نخرج هذه الزكاة لو في بلد آخر لا تسقط عنه الزكاة. والأصل كما قلنا لكم أنه إذا كان هناك مصلحة راجحة في إخراج الزكاة فتخرج، وإلا فلا تخرج لينتفع فقراء البلد بمال الغني. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله لو أن الشخص تعددت مكان إقامته، فماله في مكان وهو يسكن في مكان، ماله الذي يتاجر به في مكان ويسكن في مكان، فمثلا لو كان يسكن في المدينة وماله كلها في مكة، فالأفضل أن يخرج زكاة المال في مكة، وإذا حل عليه زكاة حلت عليه زكاة الفطر ينظر إلى مكان الذي هو فيه ببدنه، فإذا كان في المدينة يخرجها في المدينة، لأن زكاة المال متعلقة بالعين وزكاة الفطر متعلقة بالذات بالشخص، فإذا ذهب فأينما ذهب الشخص يخرج زكاته في مكانه، وهذا هو الأفضل. قال إذا كان الشخص له مال، فإذا كان له زكاة فمال فيخرج ماله في بلده وفطرته في المكان الذي هو فيه. هذا فيما يتعلق بنقل الزكاة. المسألة الثانية وهي حكم تعجيل إخراج الزكاة. الأصل أن الزكاة لا يعجل إخراجها، ففي كل حول يخرج نصيب الزكاة ويدفع للفقراء، وإذا احتاج لذلك كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة العباس استسلف من العباس زكاة عامين، فيجوز ذلك ولا يزاد على العامين، ويقدر الشخص كم زكاة العام القادم والذي بعده فيخرجها. فمثلا لو كان عنده 10,000 ريال الآن فيقدر كم السنة القادمة بعد 10,000 فيخرج زكاة عامين قادمين فقط، ولا يجوز أن يزيد على العامين، للأصل في كل حول تخرج الزكاة. أو عند بالنسبة للعمال وعند الزروع عند بدو الثمر وعند بدو الثمر واشتداد الحب، فإذا ظهر ذلك وجب الزكاة، لكن للحاجة قدمت الزكاة فلا محذور في ذلك، والأصل عدم التقديم. لذلك يقول ويجوز تعجيل الزكاة لعامين فقط ولا يستحب، لأن الأصل في كل عام فريضة من فرائض الله. فتبين مما سبق أن الشخص إذا كان له أكثر من مال فيخرج زكاة ماله زكاة كل مال في بلده يوزع على فقراء ذلك البلد، وإذا كان وأنه لا يجوز على قول المصنف أن يخرج الغني زكاته إلى غير بلده، فإن فعل صحت، إلا والتحريم يسقط إذا لم يوجد في البلد الذي هو فيه فقراء، فلو أخرجها بعد أن عدم الفقراء فينتفي عنه التحريم. وإذا كان الشخص في مكان وماله في مكان وحلت عليه زكاة الفطر فزكاة ماله في مال البلد الذي هو فيه المال، وزكاة الفطرة في المكان الذي المسلم موجود فيه يخرج زكاته. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في هذا الفصل، وهي أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لحاجة ولا يشرع التعجيل في ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم نبينا محمد.